السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء العقيدة في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. هنا بدون مقدمات ندخل على طول مباشرة في ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن صراحة كلامه يعني سهل وبسيط وفي نفس الوقت يحمل دلالات كبيرة جدا جدا. هو كان بيتكلم على أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وإن في فيصل بين أولياء الرحمن وفيصل، هذا الفيصل يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فاتكلم على الولاية ومعناها من حيث اللغة، وعكس ذلك من العداوة لأولياء الله، وأن ربنا سبحانه وتعالى بيتولى أولياءه ويدافع عنهم ويحارب من أجلهم، وإن طالما الإنسان على الكتاب والسنة وصادق في اتباع الكتاب والسنة فلا عليه من أولياء الشيطان مهما صنع. وبعدين شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أفضل أولياء الله هم أنبياء. لاحظوا المعنى العميق اللي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هنا بيقول أفضل أولياء الله هم الأنبياء، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ثم قال وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، شفيع الخلائق يوم القيامة. ابن تيمية بيقول الكلام ده أولا لبيان القيادة في الولاية، يعني مين اللي انت لو سرت خلفه تكون في أفضل طريقة بالنسبة للوصول إلى ولاية الرحمن. فبيقول لك ببساطة شديدة في الرسالة، يعني إذا كان أفضل أولياء الله هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون، وأفضل المرسلين أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين إمام المتقين وسيد ولد آدم، زي ما الرسول قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، يعني الأنبياء كلهم يدخلون بلا استثناء يدخلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ويختارونه قائدا لهم، ثم يأتي من يدعي أنه ولي للرحمن ويخالف نهج محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل قيادة لغيره. يعني إذا كان الأنبياء والرسل كلهم يرغبون في الدخول تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يبقى قائد حتى الأنبياء المرسلين، يجي مجموعة من الناس يدخلوا تحت قيادة حسن البنا بالرغم من مخالفته لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفات واضحة هو وأتباعه، وتقدم على ولاية الله، ولاية النبي صلى الله عليه وسلم كأفضل أولياء الله على الإطلاق، والرسل الأنبياء وكله كله. فالرسول يأمر بشيء فأنت تسيب أمر الرسول وتذهب إلى أمر غيره، يبقى إذن من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أولياء الشيطان في مخالفة هذه، مهما كان دعوة أو مهما كانت دعوة ومهما كان شأنه الذي يعني صار خلفه من هؤلاء. لأن المشكلة اللي عندنا الآن الواضحة لكل بصير أن كثير من الناس فضلوا ولاية الحسن البنا على ولاية الله ورسوله، على ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوه قائدا اللي هو حسن البنا، وتركوا قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. المسألة دي من أهم المسائل التي ضربت فكر الإخوان المسلمين من يوم النشأة، وكلمنا عن الإخوان لأن الخطر ماحق ومستمر بسبب تضليل كثير من الناس في عدم تمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني لما أشوف واحد مثلا منحل شغلته الفسق والرأس، وواحدة زيه كده، فشكله خلاص باين ده من أولياء الشيطان في مخالفاته، لكن اللي بيدعي أنه هو من أولياء الرحمن وحريص على الإسلام ثم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أوامر الشرع والتكليف ويحارب كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويخالف نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعامة الناس والتعامل معهم وحفظ دمائهم، ويدعي أنه من أولياء الرحمن وأنه يجاهد في سبيل الله، ده تضليل، تضليل شديد جدا جدا. يعني من الأمور الغريبة جدا جدا اللي حصلت النهاردة ان واحد بعت رسالة بيقول ضروري ضروري جدا جدا الدكتور يكلمني لانني حضرت مؤامرة لجهات اجنبية او دول عربية دفع مبالغ جامدة جدا جدا لاغتيال الدكتور رضوان. فالرسالة واحد بعتها على رسائل القناة. طيب اتصل عليه الأخ الشيخ أبو زيد، خلي بالكم من المسألة، عشان انت تدفع أموال طائلة، قوله في أموال طائلة دفعت لناس مستأجرين القصد منهم اغتيال الدكتور رضواني وقتله، ودول ما بهزروش والفلوس اندفعت. فالشيخ الشيخ أبو زيد بيقول له يعني أنت متخيل إن الحكاية سهلة كده؟ يعني ده فيه وفيه وفيه وفيه، وقاعد يقول له بقى يعني على أساليب الحماية، وهم بيقولوا إحنا عارفين إن في 10 مسلحين ماشيين مع الدكتور رايح جاي وبتاع، والكلام ده كله هكس لأن إحنا لا معانا 10 ولا 15. يعني الحكاية كلها نقول للأخ ده اسمه عزت، القضية يا ابني مش مسألة ان احنا عندنا حماية ولا مش حماية، هي القضية كلها احنا على خط معين ندين لله عز وجل به على ان هو ده ديننا، فالحجة تدفع بالحجة. لكن عمل بصيرة في ان شخص يدعي ان هو علشان احنا بنقول للناس المخالفين عيب عليكم واتقوا ربنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبنقف لجماعة ضخمة من الإخوان شغالة بالإرهاب الفكري والإرهاب المسلح لكل من خالفها. هم شأنهم كده، هم هيجيبوا حاجة جديدة. فطب انت دلوقتي ايه اللي يخليك تكري ناس او تأجر ناس من المأجورين عشان يقتل واحد شيخ بيقول لك على الكتاب والسنة وما تخالفش الكتاب والسنة ليه بتعملوا مخالفات؟ طب ما تطلع تحاور وتتكلم وخلي الكلام الحجة بالحجة. ده كل قنواتكم ما فيش قناة واحدة منهم جرؤت على ان هي ترد علينا ولا تذكر الحجج وترد عليها حتى بدون ذكر صاحبها. متخيلين ايه بالظبط؟ احنا بنعمل هذا العمل لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى اللي حفظنا ايام مرسي، ايام عزكم ومجدكم، واحنا قاعدين نقول لكم ضلالتكم وبنبين للناس عوركم وان انتم لا تمثلون امة محمد صلى الله عليه وسلم بل تتاجرون بدين الله انتم والمشايخ اللي معكم، وكانت كل الاسباب في ايديكم، الامن كله كان معاكم وناس كتير كانت معاكم، وسهل جدا هم كانوا يعملوا فينا العجب، لكن استعنا بالله عز وجل وبنقول يا رب احمينا من هؤلاء. كذا نقول الآجال مقدرة، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ننافق ولا نداهن. فلما يقول لا ده مدفوع مبالغ ضخمة جدا واندفعت فعلا والناس ده متهزرش، واحنا كلنا حيسعوا الى قتل الشيخ او اغتياله، فاحنا بنقول مش هنبلغ الامن على اساس ان هم هيجوا يحمونا، ولا حد من يعني بقولك بصراحة يعني لا الجهات الامنية ولا غيرها، احنا بالنسبة للمسألة مطروق الرب العزة والجلال ما يجي الاجل واللي بيدافع عنه ربنا سبحانه وتعالى. والأمر لسه زي ما صوروا الشيخ أبو زيد على إن فيه حراس وفيه كذا وكلام من ده، لا أبدا، الحكاية كلها بسيطة جدا جدا، بس إحنا بنستعين بالله على بيان الحق وكشف أهل الضلال وأهل الظلام اللي قاعدين يخربوا في البلاد والعباد وأشعلوا المنطقة كلها نارا في كل مكان، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، لأن هم ضيعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومش خلي بالكم بقى كمان من ضمن الكوارث الكبيرة جدا جدا اللي صنعها الإخوان المسلمون كما سموا أنفسهم، إن كم الوقت اللي قضوه في في في في مسألة بيان حجتهم ووضع خططهم ومؤامراتهم على مدار 80 سنة كتير جدا جدا، لدرجة ان التدليس وصل الى ان اصبح كثير من المنتسبين لاهل العلم سواء كانوا اساتذة الجامعات او كانوا دعاة وقعوا في شباكهم وظنوا ان هؤلاء على حق. انا براجع مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا بقى لي اسبوع، كل رسالة من رسائل حسن البنا ماحقة لدين الله عز وجل، مع انها بتتكلم عن الدين بمواصفات خطيرة جدا جدا. فاللي احنا بنعمله دلوقتي ونقول لهم بس عشان ايه يزدادوا غيظا على غيظهم، ونعلم ان اولياء الله غير اولياء الشيطان، نقول لهم ان وصف الداء اللي كان عليه حسن البنا والمرض الخطير اللي صار في الأمة وعمل سرطان في أي مكان يحل فيه، يعني أي واحد إخواني ينزل في أي مكان هو بحد ذاته سرطان، خلية سرطانية نزلت في أي مكان لازم تدمر الموجودين. ولذلك أنا بعتبر مقياس الشيوخ الآن في الساحة على الوضع اللي احنا شايفينه موقفه من الإخوان. إذا كان جاهل في معرفة الإخوان فده احنا بنبين، وإذا بان له الحق وتأكد منه بعد بحث وفحص ولم يرجع ولم يحارب هؤلاء فهو منهم، حتى لو كان مين. المسألة ديت مهمة جدا جدا، فإن شاء الله هنعمل سلسلة محاضرات عن ضلالات حسن البنا في مجموعة الرسائل، بحيث يتضح للعامة ببساطة الرجل ده دمر الدنيا ليه، وإزاي إن كلامه في تضليل الخلق أكثر من كلام سيد قطب وأشد، وهو اللي وضع أصول الضلال اللي عليها الإخوان الآن. لأن الضلال الحقيقي أن يتصور الإنسان أنه بيخدم الإسلام وبيتفانى فيه وبيدمره، ده أشد من اليهود والنصارى وأشد من الشيعة وأشد من كل الفرق المارقة التي أدت إلى ضياع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أنا أجيب واحد يتصور أنه بيخدم الإسلام وتبقى مخالفات الشرع عنده كلها مبررات وكلها موافقات ولا شيء فيها ولا يشعر بها، في سبيل ما يصبو إليه من فكر يزعم فيه أنه يخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة دي خطيرة جدا جدا، أساسها يهودي ولك اهدم الإسلام من خلال التفاني في حب الإسلام، ما هو ده الإسلام اللي نعرفه. فحنجيب مجموعة رسائل حسن البنا، بس حنقرأ الرسالة على الفكرة اللي بقولك عليها، فكرة الضلال اللي عند حسن البنا، وشوف ايه اللي هيحصل بقى لغاية ما تتضح الفكرة للناس ويفهموا حقيقة هؤلاء الخوارج. لان الحرب الان بين البلدان العربية مش مع داعش ولا مع الدولة الإسلامية اللي في العراق اللي بيقول عليها دولة إسلامية، ولا مع أنصار بيت المقدس، ولا مع جيش مصر الحر، ولا الكلام ده كله. الكلام ده كله بيذوب تحت مصطلح الإخوان. الفكر التكفيري بتاع حسن البنا هو اللي دمر الدنيا. فلما أنا أفهم المسألة كويس جدا هعرف العدو الحقيقي مين. بتاع الإخوان بيلهيني في داعش. داعش ايه؟ ايه داعش اللي بيتكلموا عنها؟ ما داعش هي نفسها تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة اللي انشأه عبد الله عزام الاخواني، قائم كل التنظيم ده على الفكر الاخوان المسلمين. فالمسألة اذا ان لازم من التصريح والوقوف ضدهم وبشجاعة وبقوة، حتى لو الواحد حياته تعرضت لقتل او شيء من هذا القبيل. احنا اللي بنعمله بنادين لله عز وجل به، احنا مش هنعرض حياتنا للخطر من اجل متاع لا يستحق او من اجل دنيا، لا، احنا نقول كلمة الحق بالدليل الواضح البين اللي لف فيه ولا دوران ولا يحتاج إلى تأويل باطل أو شيء من هذا القبيل. الكلام واضح وصريح، ولو مات الإنسان في هذا الطريق فالحمد لله. إنما ما يعني أنت متخيلين لما تكروا مثلا خط الصعيد ولا خط مش عارف مين، ويأخذ مبالغ ضخمة من قبل دولة تكفيرية الآن أو غيرها، إن الكلام ده يعني حيرهبنا أو يخوفنا؟ أبدا. وزي ما بقول لكم احنا مش ماشيين بحرس، وان كان ابو زيد صور له وقالوا احنا عارفين الدكتور ماشي بعشرة رايحين مسلحين، الراجل اللي عارف الابيض الاسود هو يكون من ضمن المتآمرين اللي معاه. لكن عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما فضحكم وفضح اتباعكم في مصر وكان الحكم في ايدكم وبغباء مرسي وعلوه واستكباره هو وجماعته طيعوا البلاد والعباد وراح منهم كل حاجة لأنه ما كانوش على المنهج، ما كانوش على ولاية الرحمن عز وجل، كانوا مع ولاية الأمريكان ولاية اليهود، كانوا خونة لبلادهم ولأوطانهم. الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى فضحهم شر فضيحة، وبقالهم سنة الآن بذلوا كل ما عندهم وبذلوا كل ما يستطيعون من نفاق وخيانة مع الأمريكان واليهود في أشياء مسجلة صوتية، وبالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى ما مكن لهم. وأسأل الله ألا يمكن لهم، وأسأل الله أن يقينا شرهم، وأسأل الله عز وجل أن يعيد من انخدع بهم من شبابنا وأمتنا وإخواننا إلى الجادة، وأن يفهموا الحقيقة. الخلافة اللي بيتكلموا عنها مش دي خلافة على منهج النبوة، الخلافة اللي يقصوها النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، نظام تاني. الحجج الواهية التي تعللوا بها في أنه بيخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفس ما تصوره الخوارج حينما ظنوا أن قتلهم لعلي بن أبي طالب فيه خدمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دي مسألة مهمة جدا جدا، وإن شاء الله عز وجل ربنا يعيننا ويحيينا إذا سلمنا من المأجورين على قتلنا في أن احنا نكشفهم ونفضحهم ونبين عورهم، وبإذن رب العزة والجلال يعيننا الحق سبحانه وتعالى على ذلك. الله يوفق إخواننا إن شاء الله في القناة ويحفظهم، وزي أقول له كل واحد فينا بنأدي رسالة، ورسالة أمانة العلم نفسها في حد ذاته، ومسألة الثبات على الحق مسألة ما بتأكلش فلوس. اللي بيأكل يعني ما بتأكلش الدنيا، ما بتجيبش فلوس، اللي بيجيب فلوس المتاجرة بالدين، وانتوا عارفين كويس جدا جدا مين اللي تاجر بالدين ومين اللي كون ملايين وملايين وملايين. انما مسألة انك تثبت على مبدئك حتى لو ابغضك الناس بس تسعى الى ارضاء الله بقول كلمة الحق، ده في حد ذاته احساس ما يشعر به الا من جربه. لان لو واحد عقل بيميز احنا متحمل الكلام ده ليه، واحنا تعبين نفسنا ليه، وعشان ايه يعني؟ عشان دنيا؟ تم الدنيا لها اساليب كتير، والقناة ممكن تستغل بأسوأ ما يمكن من الحصول على المال. لكن الحمد لله ربنا يعيننا وثبتنا على هذه الرسالة. نرجع الى كلام شيخ سامي تيمين، هو قاعد يقول لي أولياء أفضل أولياء الأنبياء وبعدين الرسل وبعدين محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولاد الأجمعين. يعني إذا كان كل الرسل الأنبياء ينقادون لمحمد صلى الله عليه وسلم، نقوم إحنا نسيب النبي عليه السلام وننقاد لحسن البنا؟ ننقاد لمحمد إلياس؟ ننقاد لأيمن الظواهري؟ لا يا أخي، ده كل حاجة لازم تعملها لازم يكون ده عليها دليل من الكتاب والسنة. فأين الدليل من الكتاب والسنة على إقامة دولة خفية داخل كل دولة في العالم الإسلامي؟ أين الدليل من الكتاب والسنة على إن الإخوان المسلمين هم المسلمون وبقية الناس دول كفار؟ أين الدليل على تكفير ولاة أمور المسلمين ومعاداتهم، مع إن الشرع بيقول لك الواجب التعاون معهم والدعوة لهم والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله؟ فين الدليل؟ الحاجة مش جاية على هواه خلاص، هو بس حط في ذهن أتباعه العداء الشديد لجميع حكام المسلمين، فأي واحد يثني عليهم خيرا أو يذكرهم بخير أو يدعو لهم يبقى عميل. خلاص كلمة عميل دي عنده بقت ايه الاساس، اي اخواني يتهم غيره اللي مش موافقه على فكره ده عميل، ده خاين، ده كافر، ده كذا، ربنا يدحمك في جهنم، ربنا يحشرك في كذا، فكر تكفيري محض. وللأسف روج له دعاء خدع الناس حتى ظن الناس ان كل الناس كفار ما عدا هؤلاء، مع ان دين محمد صلى الله عليه وسلم مبني على غير كده. فالرسالة واضحة. إذا كان الأنبياء والرسل كلهم يدخلوا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم وينقادون لأمره ويتوجهون بتوجيهه، إذا اجتمعوا نجحنا نسيب النبي عليه السلام، وقال الإمام الشهيد وراح الإمام الشهيد والوصايا العشر بتاع الإمام الشهيد والوصايا العشرين بتاع الإمام الشهيد والبيعة للإمام الشهيد، إيه دي؟ عليه من الله ما يستحق الإمام الشهيد بتاعك ده. من قالك أنه هو شهيد؟ كيف حكمتم بأنه شهيد وروقتم لهذا في كل مكان؟ ده كل كلمة كتبها في مجموعة الرسائل، مجموعة الرسائل دي عبارة عن متفجرات اللي صورونا أن صاحب أعظم مشروع في الأمة. وطارق سويدان بيقول لك 600 سنة الأمة لم تنجب مثل حسن البن، جاك خيبة. أي والله خيبك الله عز وجل، وياريت والله بتوع الكويت كمان يسحبوا مني الجنسية ويطلعوا برا زي ما طلعوا نبيل العوضي التكفيري واللي استلمته قطر هناك على طول مع مجموعة الخوارج اللي موجودين هناك. ايه 600 سنة يا راجل حسن البنا لم تنجب الأمة مثله؟ ده شوفوا عمل بصير وصلت فين. طب ايه اللي عمله حسن البنا غير الخراب والدمار في كل مكان؟ ها خليني معاك كده، طلع أولياء للرحمن. هم فين أولياء الرحمن دول اللي شغالين في التكفير والتفجير وقتل الناس، اللي بقعدوا الناس في الميادين وعطلوا كل سبل الحياة ويتآمروا مع الأمريكان؟ اللي طلعوا حسن البنا مجموعة خونة، مجموعة متآمرين، مجموعة تكفيريين، وانت منهم. طارق سويدان ومعاك سلمان العودة ومحمد العريفي وعد بقى وعبد الرحمن السديس وغيره، مجموعة تكفيريين خوارج بغاة، ده اللي طلعهم حسن البنا واللي ولاهم تبع حسن البنا، في حين ان ظاهر للعيان ان دعوة قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووقف بجواره الإمام محمد بن سعود، فقامت على جهودهم في نشر التوحيد ومنهاج النبوة دولة حقيقية عاشت لقرن وأكثر من ذلك، وطبقت فيها الشريعة وحمت دين الله عز وجل في وقت كان الإخوان بيدمروها وبيدمروا كل البلاد العربية. فانتوا عملتوا ايه؟ ماذا قدمتم للأمة الإسلامية بفكرة حسن البنا؟ فيجوا على 600 سنة ايه اللي قدموا حسن البنا؟ ايه اللي عملوا حسن البنا غير تنظيمات خفية سرية دول خفية داخل كل دولة؟ ماذا صنع؟ هل صار على ولاية الرحمن؟ والله صار على ولاية الشيطان، لان لو كان على ولاية الرحمن فأولياء الله عز وجل لا يكذبون ولا يخدعون ولا ينافقون ولا يوالون الأعداء على أمتهم. فهؤلاء خونة، تربية حسن البنا تربية خونة. أنتم رأيتم شيخهم اللي موجود الآن واللي بيسمي نفسه زعيم علماء المسلمين واتحاد علماء المسلمين القرضاوي، الآن بيجعل أردوغان اللي بيقولوا تؤيده الملائكة وجبريل وصالح المؤمنين بيأيدوا أردوغان، اللي يسعى الآن إلى إقامة مجد الخلافة التركية على منهاج اللوطية والشواذ، اللي بيقول لك فيهم إن لازم نعترف بحقوق اللوطية ونعاملهم بآدمية. خسئت والله، خسئت أنت واللي شبهك. إيه ده؟ أتسمي ذلك ولاء الرحمن؟ وأنتم من أولياء الرحمن؟ ادي اللي عمله حسن البنا، نتاج حسن البنا اردوغان، نتاج حسن البنا القرضاوي، نتاج حسن البنا سلمان العوده، نتاج حسن البنا طارق سويدان، نتاج حسن البنا واحد زي محمد حسان. هؤلاء هم نتاج حسن البنا. إنما إنتاج النبي عليه الصلاة والسلام في كل من صار خلفه وتمسك بهديه، لم ينبطح ولم ينافق ولم يتلون في كلامه، بل هو ثابت على منهجه. ذل أولياء الله لنعرفهم، أولياء الله لا يتلونون، يسيرون مع الحق ومع الدليل ومع الصراط المستقيم ويتمسكون به. حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم، مش حيث أمرهم المرشد تجدهم. لا، المرشد ده معصوم عشان يبقى هو القائد الموجه للناس تستجيب لأمره؟ طب الناس مشت وراه بالخسة والغدر والخيانة، استغل طيبة الشعب المصري ووقف في الثورات، في ثورة 25 يناير يقتل الناس من فوق الأسطح ويسفك دماءهم ويشعل غيظ الناس على الشرطة وغيظ الناس على جنود البلد، بحيث ان يولعوا في كل حاجة ويسفكوا ويهلكوا الحرس والناس زي ما ربنا وصفهم بالضبط. اللي بيهلك الحرس والناس كان الإخوان في 25 يناير بتعاون تام مع الأمريكان، ولما رأى الأمريكان فشلهم باعوهم. ها وجد غنيم هيقول ايه دلوقتي لما أمريكا بتعلن ان في مليار وواحد من عشرة او اكتر، واحد ونص مساعدات للسيسي؟ ها ايه رأيك يا وجدي؟ سلام عبد القوي، باعوكوا الأمريكان يا خوانا، نهايتكم كده. لأنكم لو كنتم أولياء للرحمن لآثرتم المسلمين ولم تكفروهم، لآثرتم السمع والطاعة في غير معصية الله، إنما لا تسمعوا ولا تطيعوا إلا لوليكم، إلا لخليفتكم، إلا ببيعتكم البدعية القذرة التي تبايع لخليفة لا حول له ولا قوة، وهو يسعى إلى هدم كل دولة يتواجد فيها زي خلية سرطانية. فنسأل الله عز وجل أن ينتقم منكم شر انتقام، وأن يرينا فيكم عجائب قدرته إذا لم تتوبوا وترجعوا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء، فهل أنت تعملوه ده يدخل تحت لوائه؟ أبدا. إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يقبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع لهم أفضل شرائعه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. فخير أمة أخرجت للناس تكفرونها؟ تجعلونها أمة ضلالة؟ خير أمة أخرجت للناس عندكم هم الإخوان بس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خير أمة أخرجت للناس ساعة ما يتكلم على أي فضل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى المقصود به عندكم الإخوان، وأي سوء لأعداء الله يبقى المقصود بهم غير الإخوان. في حد في الدنيا يعمل كده؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ انتوا عارفين لما المعتزلة عملوا الأصول الخمسة وقالوا هذه أصول الدين، اللي يدخل فيها ويقر بها يبقى قد أصبح من المعتزلة واعتزل الضلالة، وسموا مذهب أهل السنة والجماعة ضلالة وهم أهل هداية. المعتزلة ما عملوش اللي انتوا عملتوه، لأن هم بالرغم من كده كان المعتزلة لا يسعون إلى إقامة دولة خفية. هم كلموا الخليفة والخليفة نفسه بقى معتزل واقتنع بفكره، فما كانش عندهم ظاهر وباطن زيكم، لكن كلكم كل واحد. شو ملاحظين الحكاية دي؟ يعني انتم بقول للمشاهدين والإخوان اللي متغاظين اللي قاعدين قدامنا بتفرجوا برضه، أخبرك إزاي؟ ما هماش طايقيني، صحيح، لكن قاعدين بتفرجوا. أنتوا مش ملاحظين ان ما فيش ولا واحد عندكم شيخ الان وخصوصا الجماعه اللي في السعوديه يتشرف بانتسابه الى الاخوان علنا، يطلع يقول انا اخواني وانا بجاهد في سبيل الله، ايه اللي هيهمني يعني وايه اللي هيحصل؟ انا اخواني وبجاهد في سبيل ربنا سبحانه وتعالى، هتعملوا فينا ايه؟ ابدا، مفيش غير النفاق والكذب والغش والخداع، ده اللي بيحصل منهم، تضليل متعمد عشان ينافقوا بيه الحكام. لكن لو كان صريح هات واحد يقول لك انا من الاخوان، قالها طارق سويدان وبيندم عليها حتى الان، لكن ما يقدرش يقولها سلمان العود ولا عوض القرن ولا عائد القرن ولا الناس دي، ولا يقدر يطلع كده حسان يقولك انا من الاخوان او انا بايد فكر الاخوان، ولا يطلع يقول ابو اسحاق ووقف معاهم وايدهم وايد مشروعهم وبعد كده تراجع، مش قادر يقول ان هم قوم ضلاله وقوم سوء واللي بيعملوه ده تدمير للامه، مع ان الكلمه دي ممكن تعصم دماء، لكنهم جبناء، وانا بقول هم جبناء، لو واحد منهم شجاع يطلع يتكلم، لكن مفيش للاسف. طب اللي زي دول يكونوا مصدر ثقه عندكم تلتفون حولهم، المفروض يكون العلماء هم قادة الأمة الذين يدلون الناس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف لما دلوا الناس على أنفسهم ولم يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح دلوقتي اللي قالوه مش عارفين يرجعوا فيه، وخايفين من توجيه سهام النقد، طب انت ليه قلت قبل كده كذا ودلوقتي بتقول كذا، ليه خالفت، ليه عملت، هيلاقي اسئله كتير بقى، ما هيروح فين بقى من المساله دي، مش قادر ان هو يخلص منها. سبحان الله. طيب، وشفيع الخلائق يوم القيامه وصاحب الوسيله والفضيله الذي بعثه الله بافضل كتبه وشرع له افضل شرائعه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له والأمة من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، الناس لنا تبع فيه، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض. يعني دلوقتي أنا لما أدعو الناس إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تفضل يا شيخ سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ سيد صقر. كيف سيدنا، كيف الحال؟ الله يحفظك، الله يكرمك شيخ سيد. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا شيخنا على هذا الجهد المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. الله يحفظك. وهذا أكبر دليل وأكبر رد على من يتهم ويدعي على فضيلة الدكتور أنه لا يشرح كتب السلف. فشرح الكتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من الكتب التي شرحتموها كالطحاوية والتدمرية يعني بعض الكتب مثلا الأصول الثلاثة وغيرها من كتب السلف الصالح، هذا أكبر دليل وأكبر رد على من يدعي أن الدكتور ينصرف عن كتب السلف وينفرج بنفسه في علم العقيدة. هذا أولا فضل الدكتور. الأمر الثاني الذي يريد أن فضلتك تعلق عليه، بعض إخواننا يعني أصحابي يعني ممن يعيشون في السعودية أرسل لي رسالة فحوى الرسالة، يعني هو مستاء إن فضلتك بتشرح رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رسالة اللي فضلتك علقت عليها يعني. فبيقول يعني هل أصبح الملك عبد الله من العلماء حتى تشرح رسالته سامحكم الله؟ يعني فوجدة سريعة وصلتك ترد على هذه الرسالة حتى نبين للناس أننا نتواصل معهم وأننا على قدر كبير من الشفافية وأن البصيرة دائما تعيش مع الناس الواقع الذي يعيشون فيه. حاضر. الله يكرمك شخصيا. جزاك الله خير. الله يكرمك شيخنا ويبارك فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. بالنسبة لشرح كتب السلف الصالح أو من كان على منهج السلف زي شيخ الإسلام ابن تيمية، فطبعا احنا بنبين لكم ان الخط واحد والمنهج واحد. ابن تيمية وضع كتاب يفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وحيذكر أمثلة من واقعه زي ما احنا بنذكر أمثلة من واقعنا. يعني واحد يقول لك انت بتشرح في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ايش دخل الإخوان؟ لأن هم دلوقتي أولياء للشيطان أكتر من ولاية الرحمن. احنا شايفين مين اللي عمل إزعاج في كل حتة في العالم الآن غير حسن البنا وجماعته، غير الخيبة التقيلة اللي هم حطوا الأمة فيها تحت مسمى الإصلاح والحقوق والإصلاح والحرية والديمقراطية والبلاء وحقوق اللوطية عشان القرضاوي يتبسط. مش عارف والله اللي جابنا البلاء ده مين غير هؤلاء. فواحد بيقول لك يعني انت بتشرح رسالة خادم الحرمين الشريفين، هل اصبح خادم الحرمين الشريفين من العلماء؟ يا ريت كان العلماء اللي عندهم ذرة احساس وقالوا نص اللي قالوا خادم الحرمين. ها انا بقول لك اهو بغض النظر عن كونه ملك للمملكة العربية السعودية، لو قال الكلام ده هو أي خطيب أو أي ملك أو أي واحد أو واحد على تغريدة قال نفس الكلام اللي قاله خادم الحرمين، إحنا هنجيبه وحننشر. يعني لو واحد كتب كلمة حق إحنا هنجيبه، هو فاهم العقيدة أكتر من عبد الرحمن السديسي اللي كان بيخطب الجمعة اللي فاتت عن خوارج العصر. وعلى فكرة هم عملوا دوشة كبيرة جدا على خطبة عبد الرحمن السديس، وعبد الرحمن السديس خاطب الخطبة دي مخصوص عشان يوصل رسالة للملك يقول له ها أنا بوقف معك أو بأيدك. واللي بيعمله عبد الرحمن السديس من أخبث ما يمكن عندما خطب الجمعة الماضي. ليه؟ لأن الناس مفكر أنه بيتكلم عن الإخوان، هو ما جاء في سيرة الإخوان مع ضلال الإخوان، لأنه هو نفسه إخواني. امال هو عمل ايه عبد الرحمن السديس؟ بيتكلم عن خوارج العصر. طب وخوارج العصر دول مين؟ بتوع داعش اللي موجودين في العراق، مش خوارج العصر اللي هم بتوع الاخوان. لا، هو ما جابش سيرة اخوان خالص، فبيتكلم عن خوارج العصر. طب هو بيتكلم عن داعش ليه؟ لان الاخوان قلبين على داعش الان. ليه؟ لان البغدادي خرج عن طوع أيمن الظواهري وأصبح أيمن الظواهري لا قيمة له، فأيمن الظواهري بياخد أوامره ونظامه وتوجهاته بالتعاون مع الإخوان. لكن لو كان أيمن الظواهري نفسه واللي معاه أو الإخوان المسلمين واقفين مع بتوع داعش، صدقني لا يجرؤ عبد الرحمن السديسي أنه يطلع ويتكلم على الإخوان. ما جابش سيرة الإخوان. أنت بتتكلم إزاي على الإرهابيين والتكفيريين بتوع الخوارج وخوارج العصر وأنت نفسك جايب كتب خوارج العصر حاططها في الحرمين؟ بتضحك على مين؟ فالخطبة بتاعته كلها عايز يبين للناس النفاق بتاع الإخوان اللي يخفى على الناس، يعني عشان ينافق فيها خادم الحرمين الشريفين. اتفضل يا دكتور محمد. دكتور محمد رضواني معانا. دكتور محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت التلفزيون يا دكتور محمد. احسن الله اليك يا دكتور. والله الله يحفظك ويبارك فيك. يعني الجزئية اللي حضرتك بتتكلم عنها دي يعني في مكانة موضعها، لانه بدأ بعض الناس يقول الله هذه البصيرة بتهاجم السديس وغيره اللي احنا كشفناهم واثبتنا انهم تابعين للتنظيم الاخوان. وخطبة السديس كأنه يعلن براءته بالإخوان. فيعني جزاك الله خير أنت لا. أنا سمعتها كلها. بترد على أنا عارفش كان وصلك ولا بس بترد على هذه الشبهة إن عبد الرحمن السديس يريد أن ينفي عن نفسية التهمة لكن هو أصلا مكشوف ومفضوح. هو والله طول هو لو إنه فعلا لا ينتمي الخوارج الإخوان أصلي إن هم الخوارج العصر كان تبرأ براءة صريحة من بيعتهم ومن ضلالهم لكن هذا الأسلوب لا ينطلع على الدكتور رضوان. أنا عاوز حضرتك بس تأكد لأن بعض إخواننا يقول لك الله ده الراجل تبرأ من الخوارج يا جماعة يعني مش من الإخوان. فعاوز حضرتك تأكد المسألة دي لأنه أصبحت شبهة تصار الآن على بعض المواقع. جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور محمد. انا بقول لكم دلوقتي انا سمعت الخطبه كامله لان اخواننا طبعا بعتنها لي مخصوص عشان يقولوا يعني عبد الرحمن السديس اهوت بيتبرأ من خارج العصر. مين هم خارج العصر؟ خلي عبد الرحمن السديس يطلع يقول الاخوان هم خارج العصر ان كان يقدر. لكن شغل النفاق واللعب على الناس والضحك على الشعب السعودي وهو في داخله في نفس منهج الاخوان تكفير خادم الحرمين الشريفين ومن هو ولي امره. انا عايز اعرف عبد الرحمن السديس ولي امره مين. هقول لك ولي امري الباطل خادم الحرمين الشريفين لكن ولي امر الحقيقي المرشد العام المراقب العام بتاع الاخوان. فيوم ما يتبرأ من الاخوان صراحة ويقول الاخوان جماعة تكفيرية ارهابية وفكرة فكر تكفيري ساعتها نعرف ان هو بيتبرأ منهم. لكن شغل اللف ودارنا مش هيخل علينا. وبعدين غير كده كمان جعل بتوع حماس ابطال وهم بتوع الاخوان ابطال فين؟ عشان عملوا مذبحه للشعب الفلسطيني تحت مسمى ان بيتصدى لليهود. طب ما تصداش لها ليه ايام مرسي يا عم الشيخ؟ يعني اقل ما يمكن لو كان واحد عاقل هيقول كان الاولى بكم ايام عزكم ومجدكم وايام قوتكم لما كان الرئيس مرسي اللي هو المعزول الان في السجن الخاين لبلاده كان واقف دلوقتي حاكم مصر وفي ايده سلطه كبيره جدا ان يدي الضوء الاخضر للحماس انها تضرب في اسرائيل. لكن لا ده هو منعهم باتفاق امريكي واي واحد يضرب صاروخ اقتلوه. جاي الوقت يعمل حماس بتوع حماس ابطال عبد الرحمن السديس ابطال في ايه؟ 10,000 نفس اصيبت و2000 اكتر من 2000 واحد قتلوا عشان يبقوا بس لهم تواجد ولهم دور في الحوار وفي المناقشة مع اليهود. دفعوا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم دفعوا عن بيت المقدس يا عم الشيخ. يا راجل اتق الله. فالغريب ان عبد الرحمن السديس يزعم انه ضد خوارج العصر وضد التكفيريين عشان كلام الملك وجعهم. فاللي يقول لي الملك اتكلم اقرأ رسالة الملك. هات لأي شيخ أي شيخ في السعودية حتى اللي هم تبع السلف أو على المنهج السلف الصحيح اللي مش تبع الإخوان قال بيانا كما قال خادم الحرمين. الراجل مجايز اللي كتب البيان المسؤولين عنده بس اللي كتب البيان لخادم الحرمين وموافقته فيه الناس فاهمين المنهج كويس جدا وعارفين اعدائهم فيه. انا بس اللي بستغرب له وده اللي مش راضي يركب عندي خالص ولا اقدر افهم ولا استوعبه ان خادم الحرمين الشريفين صدره واسع قوي وسايب الناس دي تعبس في الحرمين وتعبس في وزارة الاوقاف وسايبهم كده ازاي ما مش عارف. المفروض عبد الرحمن السديس يتحاكم اللي دخل كل الاخوان داخل مؤسسة الحرمين. هو سبب البلا كله في اخوانة الحرمين واسمه صالح علي الشيخ سبب البلا كله في اخوانة وزارة الاوقاف وكل بتوع الاخوان. لكن هم عندهم ممكن يكون من الحكم ما لا ندركه نحن. انما الواحد مش هيطيق ان انا اصلي ورا واحد وانا عارف ان هو بينافق الحكام وتبع الإخوان وبيكفر المجتمع ويتمنى زوال خادم الحرمين وزوال الدولة السعودية في لحظة ويتمنى ان مرسي هو اللي يمسك مصر ويضيع كل الامن والامان ان شاء الله تتحرع بلاد المسلمين، المهم الاخوان يمسكوا. فيجي يتكلمنا عن الامن والامان، انت تتكلم على الامن والامان مين؟ مين الخاين؟ فيقول كلام يحتمل الطرفين علشان يطلع من الموقف. نقول لعبد الرحمن السديس كل ألعيبك مفقوسة، وإن ما كنتش هتصرح بإن الإخوان جماعة تكفيرية وخوارج العصر وإن هم ورا المصايب دي كلها، إحنا مش هنسيبك. أخطف في الحرمين زي ما أنت عايز وقول اللي أنت عايزه، بس إحنا هنتابعك في كل كلمة بتقولها. صحيح الناس في الحرمين ممكن يكونوا قاعدين أغلبهم أجانب أو أغلبهم من مسلمين غير عرب، لكن احنا فاهمين كويس جدا جدا انت وسعود الشريم واللي وراك في الحرمين بتعملوا ايه هناك. كتب سيد قطب طلعها من مكتبة الحرمين وارميها برا ولا ولع فيها، عيب عليكم، عيب عليكم والله. انا صراحة يعني اقول لك انا تعبت انني اتكلم اكتر من كده فيما يتعلق بمشايخ السعودية المتآمرين على بلادهم، الخونة اللي بيتمنوا عودة مرسي علشان يدمر الأمة الإسلامية أكتر وأكتر، لأن هم نفسهم مقتنعين بفكر حسن البنا. وأنا هكشف لكم حسن البنا عشان أحرككم. وأنا ليه إحنا بنعمل الكلام ده؟ وأنا عارف كويس جدا إن المأجورين دول يكون مأجورين من مشايخ الإخوان بتوع السعودية على وجه الخصوص، ودافعين لهم الله أعلم مئات الآلاف علشان يجي يختار دكتور رضوان. لكن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعلنا سبب في فضحكم وكشفكم من خلال كشف كلام حسن البنا. فيوم ما تذكر حسن البنا بخير أو الإخوان بخير، الناس اللي هيفضحوك. ده دورنا وده اللي نقدر عليه، وربنا يهدي المتعاطفين من المسؤولين في السعودية مع الإخوان المسلمين. وأنا بقولها بصراحة، ربنا يهديهم، لان بلدكم هتروح بسبب تعاطفكم مع هذه الفئة الباغية جماعة التكفير بتاع الاخوان. اقرأوا عنهم ولا اقرأوا رسائل حسن البنا وشوفوا، هنقراها معاكم ونشوف الرجل كان تكفيري ولا مش تكفيري. اما يعمل جماعة الاخوان المسلمين هي الاسلام وبقية الناس خلاص مش تبع دائرة الاسلام. حتى الشيخ محمد عبد الوهاب ما بايعش الشيخ محمد عبد الوهاب، اتباع الشيخ محمد وكل آل الشيخ ما بيعوش، ما فيش بس الايام ده الله اعلم صالح آل الشيخ مبايع ولا مش مبايع. نرجع لكلام شيخ اسلام بس ان شاء الله بعد فاصل، ان في فاصل ففاصل قصير ان شاء الله عز وجل نعود اليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا اليكم بعد الفاصل، ونقف أو وقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أنه إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وهو سيد ولد آدم ولا فخر. على فكرة من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن النبي عليه السلام خليل الله زي ما إبراهيم خليل الله عز وجل. الرسول عليه السلام قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والحديث في الصحيح. فالخلة أعلى درجة من المحبة، بحيث إن المحبة بتتخلل القلب ولا يبقى مساغا لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وإبراهيم خليل الله بنص القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، بس النبي عليه السلام يفوق إبراهيم في الخلة. هو أفضل خلق الله ولاية ومحبة وقربة من ربه على الإطلاق. ليه؟ لأن الرسول لما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإبراهيم من ولد آدم وهو خليل الله، يبقى داخل تحت النبي عليه الصلاة والسلام من خلال وصفه بسيادة ولد آدم. عايزين الكلام ده على أساس إن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف يبقى كيف يترك القدوة والأوامر النبوية التي أمر بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقدوة الناس جميعا وأروح لواحد غيره؟ دي الفكرة اللي ابن تيمية بيدور حول منها في أو حولها في في في الفرقان. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يعني الرسول هو أول واحد ورا من الرسل الأنبياء، ربنا يجعلنا من هؤلاء. لكن لما تيجي تشوف حسن البن، هل وافق الكتاب والسنة ولا خالف الكتاب والسنة؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة ممتازة جدا، خلينا نشوفها. بل وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه. فنعرف إزاي إن حسن البنا وجماعته من أولياء الرحمن ولا من أولياء الشيطان؟ إزاي يعرف إن حسن البنا من أولياء الرحمن أو من أولياء الشيطان؟ ابن تيمية بيقول: ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به، واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. لأن من شعار الإخوان: الله غايتنا والرسول قدوتنا. طب أنا أقول لك بقى إزاي إن هم كذب في ادعاء إن الرسول قدوته. لو المرشد بتاع الإخوان قال للناس اجتمعوا في هذا المكان والرسول قال لهم لا تجتمعوا في هذا المكان، الآثار اللي بتقول والدليل الواضح في القرآن والسنة بيقول لا تجتمعوا في هذا المكان، فجيه مرشد الإخوان والمراقب العام بتاع الإخوان وقال لهم اجتمعوا في هذا المكان، ردوا علينا يا إخوان. المشاهد اللي قاعد قدامنا من خلال اللي شفته من التاريخ الأسود بتاع جماعة الإخوان، الرسول عليه السلام بيقول لك ما تجتمعش في المكان ده، ما حدش يجتمع فيه. أقول الرسول قدوة، فالرسول قال للإخوان ما حدش يجتمع في ميدان ربعة، والأدلة واضحة، ونهاهم عن قطع الطريق، ونهاهم عن مضايقة الناس وتعطيل مصالحهم، ونهاهم بكل ألوان النهي عما يفعلون من جرائم في احتلال ميدان ربع. خلينا واقعين كده. فجي المرشد قال اجتمعوا في ميدان ربع، أمر مين اللي هيقدم؟ رد يا اخوان، امر من؟ هل امر النبي عليه السلام اللي هو القدوه، ولا امر حسن البنا والمرشد بتاع حسن البنا؟ عشان تعرف ان هم كذبه. ليسوا من اولياء الله عز وجل، لو كانوا من اولياء الله لاطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح، مش محتاج لكلام كتير. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. لكن أنا لما أبقى في الظاهر أبدي السمع والطاعة لولي الأمر، وفي الباطن بدع عليه وتمنى هلاكه وأسعى إلى تدميره زي ما كان حسن البنا بيعمل مع الملك فاروق، يقابله ويدعي له وإيه وبتاع، وأنت ولي الأمر وامدح فيه، ومن الباطن بيدبر مؤامرة قتله. مش ده اللي عمله حسن البنا؟ مش ده اللي عمله عائض القرني لما كان يقابل صالح على عبد الله الصالح بتاع اليمن ويمدح فيه ويقول فيه، وفي الباطن بيكفره ويتمنى هلاكه، ولما الرجل حصل له بلاء وأحرقت جبهته بدأ يشمت فيه ويقول وصالح أحرقت بالنار جبهته. دول بشر؟ ظاهرهم كباطنهم؟ أبدا، والله أبدا. اللي يروح يمدح في القذافي ويقول لك ده مجنون، أنا بسيسه علشان أو بقول كلمتين فيه علشان أوصل لمرادي في نشر الكتاب والسنة. يا أخي أنت إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي بتعمله؟ عيب، عيب. فضحتونا. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمتي كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أولياء وأعداء. المهم بيقول إيه شيخ الإسلام تيمية؟ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب دلوقتي البيعة اللي عملها حسن البنا اللي هنية ألزم بها الشعب الفلسطيني في غزة، وخلى كل الغزويين بالإجبار تبع الإخوان وتحسبوا على الإخوان. وأنا عارف أن الشعب الفلسطيني الآن فيه من يلعن بتوع حماس وأفعالهم اللي فعلوها في الناس، وفي اللي مشى وراهم على اعتبار ان هم تبع الاخوان. الناس دول في بيعتهم وافقوا الشرع ولا خالفوا الشرع؟ البيعة بتاعتهم بيعة زور البهتان، دي البيعة الخفية. اعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الاخوان المسلمين والسمع والطاعة لقيادتها، والسمع والطاعة والثقة التامة في قيادتها. شوفوا هنا حسن البنا أوجب على الناس 10 واجبات، فان مستندها من الكتاب والسنة الواجبات العشرة اللي بتميز دولة الإخوان: حمل شاراتنا، وحفظ عقيدتنا، وقراءة وظيفتنا. بالله عليكم، يعني أما حسن البنا يتكلم على كده، أنت دلوقتي بتتكلم عن جماعة الإخوان، فهل الرسول قائد لجماعة الإخوان ولا قائد للمسلمين في كل مكان؟ فبتحمل شاراتنا، يعني عايز تحط نفسك ان الرسول بيأمر كل الناس في العالم انهم يشتروا شارة بتاع الإخوان، مصحفين وسيفوا الزواف في هدومهم. انتوا عرفتوا بقى ازاي ان الإخوان لما بيجوا يعملوا خدمة للناس لازم يلبسوا ملابس خاصة بهم ويعملوا شعار خاص بهم؟ حمل شارتنا، حفظ عقيدتنا، قراءة وظيفتنا، حضور جلستنا، جلستنا وإجابة دعوتنا، وسماع وصيتنا، وكتمان سريرتنا، وصيانة كرامتنا، ومحبة إخواننا أو إخوتنا، ودوام صلتنا. دي الواجبات العشر عند حسن البنا. من اللي أوجبها؟ أم أين مستندها من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو طلع أوامر خاصة به ثم ادعى أنه من أولياء الرحمن. نقول لا، أولياء الرحمن شيء، يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. اللي انتم بتعملوه مش تبع محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو زعم حسن البنا أنه عايز يخدم الإسلام، خدمة الإسلام لازم تكون على الطريقة النبوية، وإلا يبقى أنت بتتجب الإسلام، يبقى أنت من أولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، محنة لهم. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله، وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله. أظن الكلام واضح، كأنه بتكلم على مجموعة شايفها دلوقتي قدام عينين. إذا الحكم راح منك، شوف الخسة والندلة اللي موجودة في جماعة الإخوان. لو الحكم راح منك تقوم تسيب البلد ينتفع الناس بها وبخيرها حتى إن لم تكن حاكما فيها، ولا تحرقها؟ هم ماشيين دلوقتي في ليبيا بمبدأ الإخوان المعروف، إذا البلد ما بقتش في إيدنا، لأن هم لما عملوا اللي عملوه مع القذافي وقطر اتدخلت وحلف النيتو والأمريكان، كان ده كله في المخطط، القصد منه هيمنة الإخوان باتفاق الأمريكان والإخوان على البلاد العربية. فعملوا المعركة في تونس بتخطيط أمريكي ومساعدة الناس الغلابة اللي موجودين والشعب التونسي، لغاية ما الإخوان مسكوا فيه، ودلوقتي الإخوان داخلين جحورهم وشغالين في الدولة من تحت، جايبين واحد علماني ماسك البلد، وهم يقول لك احنا خلينا على الوضع ده كويس، او الحرية والديمقراطية ومش عارف ايه وبتاع، القصد سيبنا لغاية ما نتمكن. لكن الغنوشي يكفر كل من سواه وسوى جماعته من الإخوان، وحيجي اليوم اللي حينقضوا على الناس فيها لما الأمور تستتب لهم. بس هم عايزين يوصلوا للحكم عن طريق ايه؟ تخدير الناس بالانتخابات والديمقراطية وكلام من دي. لكن هم في النهاية غرضهم الحكم، مش غرضهم دعوة الناس للإصلاح في اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم يصلحوا أنفسهم ويطيعوا ربهم ويتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي دينهم وفيما خولهم وصرعاهم. لا، أهم حاجة ان احنا لنحكم وكل الكلمة لنا وفي ايدينا، ما كانش خلاص احرقوها بقى ولعوا فيه. ده اللي حصل في ليبيا. فبتوع الإخوان حاسين ان مش مهيمنين على الدولة، لا في الحكومة اللي موجودة الآن ولا حتى في رضا الشعب في أن يكونوا مهيمنين عليهم والرئاسة في أيديهم. قالوا لا، نحرقها بقى، نجيب كل الإرهابيين اللي في الدنيا من بتوع القاعدة أو متابعنا ونحطهم ويقتلوا بقى ويذبحوا، يا رب ما يستاهلوش. اللي هو الحقد والانتقام والغل والبغي اللي موجود في قلوبهم وفي صدورهم على ان هم ينتقموا من الشعب الليبي كله، ولعوا فيه وحرقوه. طالما ما جاش معانا، ما جاش معانا يبقى ما جاش للإسلام، يبقى شعب كافر يستحق الذبح، اقتلوه. فيقتلوا الشعب الليبي بأبشع الجرائم زي ما هم عملوا هنا برضه، لا يرقبون في غير الإخوان إلا ولا ذمة. إن استطاع أن يقتل أي حد يقتله، إن استطاع أن يقتل الرئيس نفسه ما يتأخرش لحظة، وبغل وفرحان اللي فجر برج للكهرباء، وفرحان اللي محاول يتفجر على إيده، ومبسوط جدا اللي فجر مديرية الأمن. كفار، اقتلوهم، خلصونا منهم. أنت كده من أولياء الله؟ وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله. اللي يقول الكلام ده من تيمية، مات سنة 727. شوف كم بينا سبعة قرون، ما كانش لسه ظهر الإخوان. بس تبين بقى، بقول لك إيه، إن لما تقارن بقى ابن تيمية ضرب مثل مين؟ باليهود، وإحنا بنضرب مثل هنا بالإخوان. والإخوان على نفس شاكلة اليهود في مخططاتهم ومؤامراتهم وبروتوكولاتهم وظنهم أنهم أبناء الله وأحباء، ولإحنا بس اللي ربنا بيرضى عنه، وإحنا اللي جماعتنا هي اللي ماشية تمام. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء لله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم، بل يدعون أنهم أبناؤه وأحباؤه. قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. وإحنا بنقول للإخوان برضو، إن كنتم من أولياء الله حقا، ليه الوكسة اللي أنتم فيها ده على طول؟ يطلع محمد عبد المقصود يدعى على المسلمين فربنا سبحانه وتعالى يخزيه، وكل واحد قاعد بيدعى على السيسي دعاء رئيس البلاد ربنا سبحانه وتعالى يحفظه على طاعته، وهو ولي أمرنا الشرعي اللي يجب له السمع والطاعة في غير معصية الله والدعاء له بالتوفيق. يلا عشان خلي إخواني يتفرقوا وهم قاعدين. ساعة ما بيسمعوا السيسي ولي أمر بتجنوا. أي ولي أمر غصب عنك ولي أمر، لأن ربنا اداله الملك، ودي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في إن هو يبقى رئيس للبلد وأوامره يقررها وفق ما يراه من مصلحة هذا البلد. أطاع الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وربنا يدله على البطانة الصالحة هو وجميع إخوانه من حكام المسلمين. ده اللي بغيظكم، أنا عارف ده بولع فيكم وبيحرقكم، موتوا بغيظكم، وده عقيدتنا وديننا. انتوا اللي فطرتكم تنجست بالتكفير، تنجست بالخيانة لليهود والنصارى، وقفتوا مع اليهود والنصارى وتأمرتم به، وتأمرتم معهم على بلادكم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تيجي تكلم واحد منهم الإخواني في الجنة على طول، إخواني بقى هو مسلم، غير إخواني كافر بالله العظيم. طب الآية زي ما ربنا ذكر في شأن اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كل إخواني يقول لك لن يدخل الجنة إلا من كان إخوانيا. أهل الجنة هم الإخوان الآن. طب وأهل النار؟ يقول لك السيسي واللي معاه والملك عبد الله واللي معاه، هم دول أهل النار، هم دول اللي كان بيدعو عليهم وبيقولوا إن هم بيصيبوا الأمة بفتنة لأنهم وقفوا ضد مشروع الأمة. ما هو اسمعوا كلام اسمه معلش عبد الرحمن السديس هو بيخطب في الحرم الجمعة اللي فات، فبيقول بيدعي على أصحاب الفتنة. من هم أصحاب الفتنة؟ الناس فاهمة أن أصحاب الفتنة اللي هم الخوارج بتوع داعش والإخوان، هو لا يقصد هذا ولا يعني يذكر الإخوان بسوء أبدا، بل يقصد من وقف ضد الإخوان فبيسموهم هم أصحاب الفتن. فبيسمي السيسي والملك عبد الله وكل اللي موجودين من الحكام اللي وقفوا مع مصر ضد جرائم الإخوان إن دول أصحاب الفتن، لكن الإخوان كانوا هيعملوا مشروع نهضة ومشروع أمة، واللي احنا كنا شايفينه لهم كانوا بيقولوا الإسلام هو الحل ولا كلام مين ده، راح الكلام ده كله. فهو يقول كلام الناس تفهم منه حاجات والواقع شيء تاني. فاللي انا عايز اقوله بس للجماعة اللي هناك في السعودية، حللوا خطبة عبد الرحمن السديس واسمع الراجل ده اخواني يتبرأ من الاخوان ومن منهجهم ولا تكفيري محض؟ بيتكلم عن داعش وعن جماعة التكفير اللي الإخوان مش راضين عنهم، مش موافقينهم، ما هم شبه الإخوان والإخوان شبههم، بس كل حكاية أنه خرجوا عن طوع الظواهري، فالظواهري تبرأ من البغدادي وقال لا أنا ما وافقش الخلافة تكون بالطريقة دي، خلافة لازم تكون على منهاج حسن البنا وسيد قطب. فبدأ عبد الرحمن السديس يمشي في الاتجاه ده، يا راجل قول أنا تبرأ إلى الله من الإخوان ومن فكرهم البطال ومن حسن البنا وضلالاته ومن سيد قطب وضلالاته ومن اللي عملوه في البلاد الإسلامية ومن ثورات الخراب العربي اللي هم خانوا فيه بلادهم وأولياء أمورهم وصاروا مع الأمريكان. اطلع قول كده وخليك على مستوى الرجولية في المنصب اللي انت ماسكه، احنا عايزينه بنتكلم عنه، إنما شغل اللف والدوران، شغل الثعالب اللي بيطلعوا في ثياب الواعظين مش هنسيبهم، والله ربنا يعيننا عليهم إن شاء الله عز وجل. كان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله، ده كلام شيخ سامي تيمية ظاهر قدامكم على الشاشة أول. وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكان لسكنهم مكة ولمجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصوا، مستكبرين به سامرا تجهروا تهزروا، معلش. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، وإنما أولياءه المتقون. فلما يجي واحد قاعد بقول مدد وش الله ويدعو إلى تعظيم القبور والطواف حولها ودعائها، ويجعل الكلام ده كله شرع والذبح والنذر لها، زي ما احنا شايفين في أماكن كتير، ولك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ولي الله ده يا جماعة، ده كان راجل صوفي من أصحاب وحدة الوجود، كان درويش باطني خبيث قذر، لكن انت بتعترض على اولياء الله؟ لا، استنى انت. وللاسف، للاسف ان حسن البنا كان منهم، كان حصافيا شاذليا على طريقه الشاذلي في الولايه وفي القول بالعارفين، وخاد العهد من الشيخ الحصافي وبقى عارف وله ورد، فحط للإخوان ورد الرابطة، وحط للإخوان بيعة، وجعلها بيعة بقى عملية فيها دماء تسال وتراق لو واحد أخلى بهذه البيعة، مع أن الصوفية البيعة بتاعتهم بيعة كده، يعني زي ما بقول عندنا في مصر هش فيش ملاش قيمة. البيعة عندهم العهد اللي بينقله في قيادة الطريق، زي الشيخ عبد الله فضعك في السعودية كده، مؤهلاته ايه؟ لا معاه لا كلية ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا عالم متخصص، مؤهلاته انه شيخ طريق، فبتكلم في الجرائد لانه شيخ طريق، وبتكلم في التلفزيون عشان شيخ طريق، بس شيخ طريق صوفي، ده مؤهلاته. لكن حسن البنا لا، حسن البنا خد الطريقة الصوفية وعمل بها دولة حقيقية خفية لها قوة وهيبة والسمع والطاعة إلى غير ذلك، للأسف. فأصبحت الشركيات المنتشرة في عبادة قبور الصالحين وتعظيمها، حتى ما يفعله الشيعة عند مراجعهم وأئمتهم وعند أضرحتهم والقباب المقدسة والمقامات المقدسة. والتدليس النهاردة كان فيه عاملين حلقة في قناة الشيعة بتاع اسمها قناة العالم الإيرانية دي، فجايبين بعض المشايخ بيتكلموا على مدى تعظيم المقامات والمشاهد بتاع الأئمة والقباب اللي موجودة هناك، وإن عدم تعظيم هذه سيؤدي إلى هدمها، والقصد من هدمها هدم بيت المقدس. فيشبه قبر أبو لؤلؤ المجوسي اللي بيعبد من دون الله ببيت المقدس، والقبة اللي عند أبو لؤلؤ المجوسي واللي شبهه وغيره من القباب اللي بيعظموها ويتمسحوا بها ويتبركوا بها ويدعو الله ويدعو غير الله عز وجل عندها ببيت المقدس، نوع من التدليس. وان حماس بتدافع عن بيت المقدس يبقى من باب اولى بتدافع عن القباب اللي موجودة في ايران وفي العراق وفي غيرها من البلدان. شوفوا الرسالة الخبيثة اللي هم حاولوا النهاردة يجي ساعة يتكلموا فيها، شيء غريب جدا جدا النهاردة على قناة العالم. فاللي أنا عايز أقوله إن أولياء الله لا يمكن أبدا أن يرضوا أو يستقر في قلوبهم مسألة توافق الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القباب وهذه الأضرحة، أبدا ولا نقبله. طريقة تغييرها بس هي اللي محتاجة إلى النظر إلى مآلات الأمور فيها لغاية ما الناس تفهم دينها، زي ما النبي عليه السلام صلى في الكعبة وكان فيها الأصنام، ثم لما دخل الإيمان في قلوب الناس هم اللي حطموه. فتعال شوف بقى نتاج دعوة الإخواء. حسن البنا فتح قلبه للشيعة وعظم معهم قبورهم وفتح قلبه لكل الصوفية اللي موجودين في العالم، وعملوا مشروع مية مية هيجمع الصوفية ويجمع كل الشيعة في العالم ويجمع الإخوان، اسمه مشروع السلام عليك بتاع ناصر الزهراني وبتوقيع صالح آل الشيخ. لكن شوف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي حسن البنا زي ما قال اسمه طارق سويدان 600 سنة ولم تنجب الأمة مثل حسن البنا. تعمت في عينك يا شيخ طارق ما بتشوفش 600 سنة لم تنجب مثل حسن البنا؟ انت ما شفتش في دول الخليج المملكة العربية السعودية او السعودية كنموذج معاصر بلد لا فيها لأب تعبد من دون الله ولا ضريح ولا مقام ولا شيء من هذا القبيل؟ البلد الأرض تطهرت كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي حصل في المملكة العربية السعودية أيام الشيخ محمد عبد الوهاب وحتى وقتنا هذا من تراث باق يعيد للأمة الإسلامية نفس الطريقة النبوية في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي طرق أو أي فرق. قال الله وقال رسوله، المنهج ده احنا معاه. طب واحد يقول لك يا شيخ يعني حال السعودية الآن على كتاب الله وعلى سنة رسوله 100%؟ على حسب اللي احنا شايفينه في المسؤولين عن البلد في خادم الحرمين السعي إلى ذلك، لكن ما حدث بعد ذلك من أمور فيها مخالفات شرعية وقنوات فضائية مخالفة للشرع ومنحلة وكذا وكذا، فهذه المسألة صحيح مش عارفين يسألوا عنها ولا لا يسألوا عنها، قضية في يد من يستطيع أن يوقف ذلك. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن حتى لو كان لا يجوز أن نخرج على ولي الأمر ولا أكفره وأقول لا طالما مش على هواية يبقى خلاص. نحن عمرنا ما حنوافق على مجموعة الام بي سي ولا قنوات الوليد المطلاء ولا حنوافق على قنوات الفسق والفجور اللي موجودة في الفضائيات ويتبنها ناس من السعودية. الناس اللي من السعودية لو تبنوها في الخارج أو في الداخل أو غيرها، لكن موقف الحكومة نفسها ستسأل عنه أمام رب العزة والجلال. إنما أنا عايز أقول إن آثار الدعوة جابت نتائج ملموسة وواقعية، ما جابتهاش دعوة الإخوان المسلمين. ولو جينا نتكلم على الفساد اللي موجود في السعودية هتلاقي ورا منه الإخوان والمؤامرات بتاع الإخوان، زي ما هو هنا في مصر زي ما هو في كل مكان، انه ما عندوش اشكال ولا حاجة انه هو يتعاون مع الشيطان زي ما قال المرشد بتاعه محمد بديع او اللي قبله، وماله لما تعاون مع الشيطان وقف مع الشيطان واحضنه وابوسه كمان طالما حينفذ لي اللي انا عايزه. دي طريقتهم وده وضعهم. فاحنا مش بنقول ان احنا بنصف السعودية بانها دولة كل اللي فيها يعني وصلوا الى قمة الطاعة لا، لكن في واحد فاهم عقيدته كويس جدا جدا وعارف مين العدو ومين الحبيب وفين الاتجاه اللي يخدم ديننا وفين الاتجاه اللي يحارب ديننا، فين الاتجاه اللي يحافظ على بلدنا وفين الاتجاه اللي يخسف الارض ببلدنا. الحكومة السعودية فاهمة كده كويس، وعندنا في مصر ولله الحمد فاهمين كويس جدا الآن مين العدو وماذا يراد بالأمة الإسلامية. حتى في تصريح لفريق ضحي خلفان بيقول فيه ان 72 ساعة اللي جايين دول اخطر وقت يمر على مجلس التعاون او على البلاد الإسلامية. انا مش عارف الخلفيات ايه، انما القضية متعلقة بقطر وعمايل قطر في الأمة الإسلامية ومؤامراتها، فإما تستجيب قطر للعقل ومقتضاه، وأنا أسأل الله أن ربنا يهدي الناس اللي هناك، وإن كان الأمر ده هو يعني الواقع دلائله وشواهده في قناة الجزيرة تمنع، أو يكون العكس، والعكس ده أن قطر هتهيج الدنيا كلها وهتشتغل بقى في الاستعداء، وتحرك الحوثيين من الجنوب وتحرك داعش من الشمال وأمريكا تتدخل ومن هنا ومن هنا عشان يعملوا مصايب سودة فين في دول الخليج. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقينا شرهم ويقينا فتنتهم. لا يمكن أبدا أن يكون أولياء الرحمن يقبلون الشرك ودعاء الأموات وشد الرحال إليهم والذبح والنذر عندهم إلى غير ذلك مما نرى في عالمنا العجيب. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، طائفة من أقاربه صلى الله عليه وسلم، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إذن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ليست ولاية القربة على الإطلاق، ولكن ولاية الإيمان وصالح المؤمنين. فالقريب اللي معايا على نفس المنهج في طاعة الله وطاعة رسوله هو وليي وقريبي، إنما لو خالف المنهج وصار في ضرب الضلالة فليس بولي، وليس من آل بيتي. إن المقصود هنا هو بآل البيت من كانوا في المقام الأول من أتباعي وأحبائي، لكن لو هو أخ وأخوي وجايب واحد من الإخوان بيشتغل عنده وقاعد يسب ويلعن في السيسي، فانا بقول له يا اخويا اتق الله، انت مشغل الاخوان المعفن ده عندك ليه؟ هيجيب لك كارثه، لانه بيكفرك اصلا، انت ما تشتبعه. فطالما انه هو على هذا النحو ما تقولش مصلحتي معاه، لان ده مش شخص طبيعي، ده شخص تكفيري تفجيري، ممكن بيتآمر عليك عشان يقتلك. افرض هو ما سمعش الكلام، خلاص اللي يحصل يحصل، انت حر، ما خيبة، هتعمل ايه؟ الولاية على قدر الموافقة في المنهج والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول الكلام ده فعلا ان في اخ مشغل عنده واحد من الاخوات اخوي ونصحنا، الله اعلم مشاه ولا لسه موجود. فبتاع الاخوان بيقول انا بكره الدكتور رضوان، بيقولوا مشاه كويس انه مشاه الحمد لله شيء كويس يعني، لكن انا بقول الكلام ده ليه؟ هو مش مدرك خطورة الاخوان لانه مش متخصص، فبدور على المصلحة، الراجل بيجي يشتغل، كل ان هو يبقى قاعد معاك، قاعد يسب في رئيس البلد فيخالف الشرع في السمع والطاعة للأمر، قاعد بيسب في اخوك، بيكره قناة البصيرة كره العمى، طب انت محتاج، انت ما عاد الراجل ده عندك ليه؟ فالحمد لله ان هو غرف دهية ومشاه. لكن انا بقول الكلام ده لكله، إن الرسول لما قال إن آل فلان ليس لي بأولياء، طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، اللي يتقي الله في المؤمنين. المؤمنون الموصوفون بالصلاح هم أولياء الله عز وجل، وهذا موافق لقول الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الآية دي القرضاوي ذكرها في وصف مين؟ أردوغان. فالأردوغان الله عز وجل مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. طب ايه العلامة؟ بأمارة ايه بقى يا قرضاوي؟ بأمارة ايه؟ وواحد بيقول له احنا عندنا الشذوذ واللواط، وعندنا الكلام ده موجود، والشباب كتير منهم في المجتمع التركي. هل تقر بحقوق الشواذ وتسمح بهذه الجريمة الشنعاء؟ فيقوم أردوغان يقول له ايه المقطع اظن احنا زعناه وسمعتوه، قل له طبعا يجب ومن الضروري الاعتراف بحقوق الشواذ واللطية. يخص عليك، يخص، انت تعترف بكده؟ صحيح ممكن يكون في واحد لوطي، بس انا لا اقر ولا اعترف به، بل اقيم الحد عليه. هو ده الشارع لو انت عايز تتكلم باسم الشارع. يقولك لا، من الضروري ان نعترف بحقوقهم ونعاملهم بالآدمية. بالآدمية ازاي يعني؟ اجيبه ادخله عليا في بيتي وقاعد يبص لعيالي؟ ايه ده انت بتعمل كده يا اردوغان؟ هم دول اولياء الله يا قرضاوي؟ يخص عليكم، يخص. اه والله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ هو ده ولي الله؟ الاخوان مش خايفين على نفسهم لما يروحوا تركيا ان مجموعة لطية يصطادوهم في السكة ولا حاجة، ولا يعملوا فيهم حاجة؟ يعني اتحاد علماء المسلمين تاخد الجماعة العلماء اللي تبعك وتودوهم تركيا في وسط اللطية هناك يا راجل؟ مش عارف والله ده فرصة اللوطية يعملوا فيهم البدع هنا ويمسخروهم آخر مسخرة هنا. ليه؟ الحاكم بتاعهم خليفة المسلمين الأعظم أردوغان، اللي ربنا سبحانه وتعالى زي ما القرضاوي بيقول هو الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يا ايه دي؟ ايه التضليل اللي بيقوله القرضاوي ده؟ ايه دي؟ هتعملوا هناك بتوع علماء المسلمين هتتحدوا على ايه بقى ان شاء الله؟ يعني خيبة تقيلة، حسبي الله ونعم الوكيل في القرضاوي اللي معاه بتوع الاخوان المسلمين. عاد كده انا عايز اقول لكم صراحة، يعني اي واحد من دول ممكن يكون مصاب بالايدز او فيه كذا وكذا، ما عدناش نأمن له خالص، ولا تقرب منه وتشوف الغمد، نكشف عليه الاول نشوف اذا كان هو سليم ولا لا. ما المجتمع لما يكون فيه اعتراف بحقوق اللطية والشواذ هو ده اللي جاب الكارثة للمجتمعات الغربية وجاب لهم الأمراض والإيدز وغيره. وبعدين تيجي تتكلم باسم الإسلام وتقول لي ده الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجر وكانوا 1400 وكلهم في الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ومثل هذا الحديث الآخر إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا. لكن عمر ما كان المعترف باللواط والمشرع لجريمة اللواط والداعي إليها في المجلة اللي هم نشروها في تركيا ووضعوها وبتوزع مجانا على عين ومرأة وبصر أردوغان. خلي بالك توزيع المجلة دي بالمناظر البشعة اللي موجودة فيها، طبعا احنا نعرفش نعرض المناظر اللي هم عارضينها، لكن أردوغان عنده عادي. فيجي واحد زي سلمان عودة لهذا من ساعة أفق أردوغان وتركيا إن يستوعب الآخر. سلمان العودة بيقول الرجل عنده ساعة أفق يستوعب الآخر. تستوعب الآخر ده اللي انت عايزه في السعودية يا سلمان؟ عايز ان الحكومة تستوعب الآخر؟ يعني انتوا لو مسكتوا هتخلوا البلد لطي. فابعدوا أبعدكم الله عن هذا البلد اللي حتى على الأقل فيه ريحة الشرف والكرامة والعزة بتاع الإسلام ونقاء الفطرة. عايزين تفسدوها ليه؟ لما تتبرر لأفعال أردوغان هذه الأفعال وإن دي من الشرف والولاية من سعة الأفق واستيعاب الآخر وعنده حكمة. عاد القرن يقول لك ده الراجل ده عنده حكمة، فاللي عنده حكمة بينجح ويوصل للكرسي. أخبرك إزاي؟ إنما حكمة إباحة الشواذ واللواط وهذه الأشياء القذرة، والله أناس استخدموا الدعوة بريحتهم العفنة وبدأوا يتكلموا بالإسلام، والإسلام منهم براء. يقول شيخ إسلام: كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي أو أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقول كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاص لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه. ابن تيمية هو بيتكلم دلوقتي تشعر إن كأنه عايش معانا وشايف اللي بيحصل وشايف الأحداث، إن واحد يدعي إن هو خاصة الخاصة وإن هو الإسلام وإن الإسلام تبعه وبقية الناس لا، وبقية الناس يحتاجون إلى الانتهاء تماما منهم بحيث لا نبقي إلا من كان على فكر الإخوان، بل لهم طريقة إلى الله من غير يعتقدون بل لهم طريقة إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، هو لك ظاهر وباطن، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنهم مرسلون بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. وطبعا يقصد كثير من الصوفية اللي قالوا أن طريقتنا طريقة العارفين، إنما طريقة الأنبياء وطريقة النبي عليه السلام طريقة العابدين، فعندهم عابد ومريد وعارف، وإن العارف أعلى مقاما من المريد والمريد أعلى مقاما من العابد، وإن طريقتهم في الولاية الرسول ما كانش يعرفها أو هم بس اللي يعرفوها، فهذا كله ليسوا من هؤلاء ليسوا من أولياء الله، بل أولياء الله من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم، ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة. سبحان الله. فيما يتعلق بأهل الصفة، طبعا الصوفية اتكلموا عنهم وبدأوا ينسبوا أنفسهم إليهم، ولك الصوفية من أهل الصفة، وده مش مستقيمة لغوية، لكن بقول لك حال الصوفية زي حال أهل الصفة. أهل الصفة دول مجموعة من فقراء المهاجرين، المدينة تكدست بالمهاجرين، ناس كتير هاجروا مع النبي عليه الصلاة والموارد اللي موجودة فيها عشان تكفي الناس بسيطة، ما فيش سكن ولا مكان يأو إليه إلا المسجد بيت الله عز وجل، فكانوا يجلسون في المسجد وينامون فيه لغاية ما يدور على شغل أو واحد يتأهل أو شيء مثل قبيل. المهم أهل الصفة ما لجأوا إلى هذا الوضع رغبة منهم في البقاء في المسجد، لا يعملون وينقطعون بس لمجرد الذكر زي ما عملوا الخلوة بناء على وجود أهل الصف، الخلوة الصوفية أو الحسينية بتاعتهم عشان أهل الصف الفقراء دول، ما جلسوا في المسجد إلا مضطرين لغاية ما كل واحد منهم تيسرت له الأمور فساب المسجد وسكن برا. يعني المسجد مكان إقامة وضيافة، فالضيف أهل الإسلام مطالب أو الصحابة مطالبون بأنهم يطعموهم حتى على الأقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس عندما يرى بؤسهم أو حالهم إلى أن يتصدقوا عليهم، ده كان حال أهل الصف. فبدأ الصوفية ينسجوا على هؤلاء الناس، كان عددهم من 80 ل 360 تقريبا زي ما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية. العدد ده موجود في المسجد وقاعدين، وفترة معينة كم شهر أو كم سنة قعدوا على أساس كل واحد بيجي وبيخرج يسعى، إذا لقى شغل خير وبركة، إذا تأهل وتزوج ولقى سكن كويس بيمشي. فالمجموعة اللي جلسوا دول عملوا عليهم بقى قصص وحكايات، إن أهل الصفة كانوا مستغنين عن الرسول، والرسول لم يرسل إلى أهل الصفة لأن هم خاصة الخاصة، وبعض يقول إن ربنا أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة وأهل الصفة كانوا في المدينة، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية. وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي مسجد صلى الله عليه وسلم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ده حال أهل الصفة بالضبط زي ما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وزي ما احنا ذكرناه لم يكن لهم ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم ملازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكسرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمنا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم ميزة في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي عليه الصلاة والسلام كالعرنيين الذين اشتوا المدينة أي استوخموها. على العموم احنا ان شاء الله عز وجل حنتوقف عند هذا الحد في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لكن ان شاء الله عز وجل حنجهز موضوع عن موضوع الإخوان وسبب جنايتهم على الأمة، لأن احنا عايزين نحل المشكلة، ما هو مش هنفضل في صراع كده دائم ومستمر إلا لما يتبين الحق وطريق الحق ومين الغلطان، وهل دعوة الإخوان تصلح لقيادة أمة ولا كانت سبب في انقسام أمة وعمل زي السرطان أي فكر إخواني من أي شخص ساعة ما يحمل هذا الفكر بتاع حسن البنا يبقى فيه هنا دلوقتي خلية سرطانية نزلت في مكان هتدمر اللي جنبها، فلازم تبطر. وإن كان الإخوان عندهم استعداد للمناظرة فيا مرحبا، لأن الكلام اللي هنقوله خلي بالكم إحنا مش هنغلط غلطة كتير من الناس اللي كتب عن الإخوان، فرجعوا الكلام سيد قد، ورجعوا الكلام سعيد حواء، ورجعوا الكلام الهضيبي، ورجعوا الكلام ناس كتير من الإخوان. لا، احنا هنرجع لحسن البنا نفسه ومجموعة الرسائل، وازاي ان هو قس البلف اللي حصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. انا بقول لكم الكلام ده بناء عن خبرة شفتها من كلام حسن البنا، وحبين لكم الكلام ده من غير لبس ولا تأويل وبنصوص صريحة من كلام حسن البنا في مجموعة الرسائل. ازاي ان الكلام ده اللي ظن الناس فيه ان هو هيصبح بأمة كان سبب وبال على الأمة الإسلامية؟ لأن حسن البنا من غبائه أنه استخدم القرآن والسنة لجماعته وصرح بذلك من غير لبس أو غموض، واعتبر الإخوان هم الإسلام وهو الرسول والإخوان هم الصحابة، ونزل الآيات كلها عليه. الكلام ده مش بدعيه، لا، هنطلع لكم من كلام حسن البنا في مجموعة الرسائل الكلام ده بحقيقته، لغاية ما عامة الناس البسطاء يفهموا الإخوان ويفهموا طريقة الإخوان ويطلعوا الإخوان من بين مليون شخص، شدوه من أفاك دولة، تعالى أنت إخواني وقفنا. ده دورنا إن احنا نكشفهم ونبينهم للناس، وإزاي تعرف من كلامه إن هو إخواني، وإزاي تظهر علامات الإخوان عليه، وإيه الآيات اللي ممكن تقرأها على إخواني فيطلع عليه سرطان الإخوان على طول فارس الإخوان، وتكشفه من بين الناس وتطلع زي الشعرة من العجينة كده. ما هو زي العفريت فعلا، الإخوان يقولوا هو عفريت، هو عفريت، ما هو فكرة حسن البنا دعم زي عفريت، يركب الشخص يتعفرط على طول زي ما هم معفرطين، ما هم في الشوارع معفرطين. وانت شايف ايه يا شيخ بدري في الموضوع؟ ما هو الوقت اللي ماشي في الشوارع وبيفجروا هنا وبيقتلوا هنا وبيقتلوا الناس هنا وهنا، عفاريت شياطين، هتقول دول اولياء للرحمن؟ ينفع دول يبقوا اولياء الرحمن؟ رب ما ينفعش، ما ينفعش يبقوا اولياء الرحمن ابدا. على العموم هنوقف لغايه كده عشان وقت البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته. مين؟ لا ده خلي الوقت تاني، يعني فيه إيميل بعته واحد من القصيم، أمر خطير جدا جدا بيحصل في المملكة العربية السعودية، ومحتاج إن احنا ننبه عنه، يعني بتاع القصيم اللي هو فعلا أمر خطير كبير جدا جدا فيما يتعلق بالمبتعثين خارج المملكة اللي الدولة بتدعمهم. في أكثر من 150 ألف واحد مش كده برضو؟ 150 ألف الناس دول، يعني 150 ألف راجل وفتاة، طالب وطالبة، مبتعثين برضو، دول للآن بينشرهم أو بيتعلموا فكر الإلحاد وبيدخلوا داخل السعودية ملحدين، بيدمروا في عقيدة التوحيد اللي موجودة، حتى بسموا عقيدة التوحيد عقيدة الإلحاد الوقت. 150 ألف وفي دكتور جامعة يقول لك لا هم ملحدين، يقول لك أنا مش حصلي. فالأخ من القصيم أرسل الرسالة وقال دي خطيرة جدا جدا على السعودية والمملكة في سياسة تدمير السعودية، حتى ان هناك من الشباب المبتعث من السعودية بيروحوا هناك بيعملوا حاجات طبعا لا تليق ابدا ابدا، محتاجة الى تعليق والى كلام، فهنخليها لوقت اخر نتكلم عن الرسالة بالتفصيل. ولو الاخ يبعث لنا رسالة موسعة عن القضية، واي حد من المبتعثين يدخل معانا في الحوار او يرسل لنا ايه اللي بيحصل في اماكن الابتعاث، واكيد طبعا وراهم اليهود والنصارى هناك، ووراهم برضو جماعة الإخوان، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. احنا هنكتفي بذلك ان شاء الله عز وجل، ونختم بالصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.